وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة Thank you.

السماوات والأرض وهو الله السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما صدق الله العظيم. Thank you.